بل قادرين كلا لا عذر إلى ربك يومئذ المستقر بلغت التراقي Oh, ذكر الأنثى وأذنت لربها وحقت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا السماء انشق وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلى وعلمت لربها الله أكبر الله أكبر على ألفك مكان وتخلص لا تشيء لبنى بسم الله الرحمن الرحيم إلى السماء انشق وعلمت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلى وعلمت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا Oh, ربك وحق in الذي يسمى